كتب الله سبحانه وتعالى على يديه إسلام أهل المدينة. هذا مصعب بن عمير، بيت الثراء وبيت المال وبيت الجاه، زهد عن ذلك كله وهاجر في سبيل الله. وعندما جاءت معركة أحد قتل فيها، استشهد فيها، ولم يجدوا ما يكفنونه به بعد أن مات. وجدوا عليه عباءة شملة، إذا غطوا بها رأسه انكشفت رجلاه، وإذا غطوا رجليه انكشف رأسه. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطوا بها رأسه وأن يضعوا على رجليه. هذا واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتذكرونه ويتذكرون أمثاله، فإذا ذكروهم تحسروا على ما هم فيه من النعيم. لم يتحسروا على أن أصحابهم لم يدركوا شيئا من هذا النعيم، ولكنهم تحسروا على أنفسهم أنهم تعجلوا بعضا من طيباتهم في هذه الحياة الدنيا. يروى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهو من أصحاب الثراء ومن أصحاب الأموال العظيمة مع تقواه ومع ورعه ومع ما كان له من سابقة في الإسلام، يروى أنه كان في يوم من الأيام صائما، فأوذي له بطعامه وهو صائم، فلما وضع بين يديه ورأى ما فيه من أطايب الطعام تذكر أصحابه، قال كان فلان والله خيرا مني، ومات ولم يجد، وكان مصعب بن عمير والله خيرا مني ومات ولم نجد ما نكفره به، وكان فلان، وبكى حتى أغمي عليه وما أثر فيه من ذلك. هذه القلوب التي لم تشغلها الدنيا حتى وإن جرت في أيديها إلا أنها لم تكن في قلوبها، كانت على أفكارها ولم تكن في قلوبها. وأبو هريرة واحد من هؤلاء الذين كتب الله سبحانه وتعالى لهم النعمة والغنى بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام، وبعد أن فتح على عباد المؤمنين بعد وفاته، اغتنى أبو هريرة، فكان يتذكر هذه الأحوال. كان في مرة من المرات عنده جلساء وكان يتمخط في مناديل من الكتان، وقال بخن أبو هريرة يتمخط في الكتان. ثم تذكر روى لهم ما كان عليه، كيف كان يتلوى من الجوع، وكيف كان يطوي ويعطب الحجر على بطنه وهو لا يجد ما يحتاج به. فأبو هريرة يسوق هذا، يروي هذا الحديث ليدل به على زهادة الدنيا وحقارتها. فالدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب. حتى الكفار يتنعمون في هذه الدنيا، قد يكونون من أصحاب الثراء واليسار والوجاهة والمناصب والأموال العظيمة، ولكن الآخرة إنما يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يحب فقط. فأبو هريرة رضي الله عنه يحكي قصة من هذه القصة، يحكي كيف مضه الجوع وكيف اشتد عليه، كان يعصب الحجر على بطنه فاشتد به الجوع، فخرج وقعد في طريق بعض الصحابة، بعض كبار الصحابة، يسألهم عن معنى آية من كتاب الله، وما به من حاجة إلى السؤال عن معنى هذه الآية، إنما كان يقصد أن يستفزعه أحدهم، أن يقول له تعال معي إلى البيت فيصيب من طعامه. فمر به أبو بكر فسأله فأخبره بما فتح الله عليه من معنى هذه الآية، ومضى. مر عليه عمر فأخبره، ولم يتنبه أحد من هؤلاء لمقصده، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فعرف ما في وجهه، فطلبه أن يذهب معه، فمضى. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته استأذن، ثم أذن لأبي هريرة، فوجد قدحا من لبن في البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع حاجة البشر يأكل ويشرب ويجوع ويصح ويمرض ويحزن ويرضى ويسر، كل هذه الأحوال كانت تعتريه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجوع ويحتاج إلى الطعام، لم يسرع إلى هذا الطعام الذي وجد الإناء فيشرب، وإنما سأل عنه. وهذا أمر يجب أن نقف عنده طويلا أيها الأخوة، أن الإنسان المسلم يجب أن يحتاط في مأكله ومشربه وملبسه، وألا يدخل في جو كان يأكل الصدقة، فلذلك لم يسرع إلى تناول هذا اللبن وسأل، قالوا هذا أهداه لك فلان، فاطمأن النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام أنه هدية كان يأخذ الهدية النبي عليه يقبله. ومع ذلك تذكر أبا هريرة وتذكر أصحاب الصفة، هؤلاء كانوا بجوار بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو هريرة بدأ يتسخط في نفسه، هو أحق من هؤلاء، هو أحق من هؤلاء بهذا اللبن، هو ماذا يكفي هذا اللبن؟ هذا لا يكاد يكفي أبا هريرة، لو أعطي له في ظنه أن هذا اللبن لا يكفيه هو، فما بالك بأهل الصفة جميعا، هو أحق منهم لأنه هو الذي ذهب وتعرض للنبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يعني يحدث نفسه بهذا، ولكن لم يكن هناك ضد عنده وعند أمثاله من الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمع وطاعة، هذه التربية التي ربى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، حتى أصبح الواحد منهم لا يجد في نفسه، لا يحس أن له حقا في التصرف في نفسه ولا في ماله ما لم يأذن بذلك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن هناك بد من الاستكانة لهذا والتسليم لهذا القدر الذي يتسخطه أبو هريرة في داخله، يتمنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك وأنه أعطاه هذا اللبن وكفاه ألم الجوع، فدعاهم فجاءوا فاستأذنوا فجلسوا، أخذ كل منهم مكانه في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة، هذا فيه زيادة تربية، فيه زيادة تربية، ما قال لهم اشربوا، فيه زيادة تربية لهذا الرجل الذي يتلوى من الجوع والذي يحس بألم الجوع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ما في نفسه، كان يحس بهذا، فأمره أن يقدم هو اللبن لكل واحد من هؤلاء، فكان كل منهم يشرب حتى يرتوي، ثم بعد ذلك يرد القدح لأبي هريرة، فأبو هريرة يعطيه للآخر، وهكذا واحدا واحدا حتى ارتووا جميعا، فأخذ أبو هريرة القدح فأعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام على كفه وضحك، نادى أبا هريرة وضحك، أحس بما في نفس أبي هريرة وقال أبا هر بقيت أنا وأنت فجل. فجلس أبو هريرة فناوله النبي عليه السلام القدح فشرب حتى ارتوى، فأعاده عليه قال اشرب فشرب، ثم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أجد له مثلا، يعني شرب أكثر من طاقة لا أستطيع، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام حتى. هذا فيه دليل على البركة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى بفضل منه ورحمه، وأن الله إذا بارك في الشيء القليل كفى وأغنى عن الشيء الكثير، الشيء الكثير الذي تنزع منه البركة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا خير فيه، والشيء القليل من المال أو الطعام أو الجهد أو الوقت هذا كله إذا بارك الله سبحانه وتعالى ظهرت آثاره سارة النافعة، هذا دليل على البركة من الله سبحانه وتعالى، أن الله هو الذي ينزل البركة في أي شيء، ودليل أيضا على أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبي مؤيد لوحي الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يتأتى هذا لعامة البشر، لا يتأتى هذا إلا لنبي يؤيده الله سبحانه وتعالى بمثل هذا، أن يكثر الله سبحانه وتعالى هذا الطعام ويزيد من بركته مع قلته حتى يكفي هذا العدد من الناس، وحتى يأخذ كل واحد منهم ما يكفيه ويزيد، هذا كله دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك أبو هريرة شرب من هذا اللبن حتى ارتوى، وشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام حتى ارتوى، هذا دليل كما قلنا على أن البركة من الله سبحانه وتعالى، وعلى أن هذا مما أكرم الله به محمد صلى الله عليه وسلم من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أن الله كان يكثر له الماء يكثر له الطعام، كما حصل هذا في الغزوة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام فقل الماء، وشكى الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام قلة الماء، ف فأمرهم أن يلتمسوا ما بقي في أزواج النساء، فجاءوا بشنة فيها قليل من الماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع يده في الماء وصب الماء عليه فشرب القوم كله وملأوا مجاودهم من هذا الماء القليل. كما حصل أيضا في تكثير الطعام في بيت جابر رضي الله عنه عندما دعا جابر النبي عليه الصلاة والسلام وصنع له طعاما يسيرا عنده بهيمة صغيرة الغنم هذه، ذبح في بيته وأمر زوجه أن تصنع طعاما، أن تعجن عجينا وتصنع تهيئها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام وبعض كبار أصحابه معه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يؤذن في أهل الخدم جميعا، ثم أمره أن لا يحدث شيئا حتى يأتي، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فنفث نفث في العجين، ثم أمرهم بعد ذلك أن يحدث. فاستعانت المرأة بجاراتها وبدأوا يحدثون من هذا العجين ويغرفون من القدر، هذا القدر الذي القرمة الذي فيها اللحم، حتى أكل أهل الخدمة جميعا وإنه لا يغرف كما هو، ما نقص منه شيء. هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى ودليل على معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله كما قلنا أيها الإخوة دليل على حقارة الدنيا وهوانها على الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا مهما كثرت الإنسان ماذا يريد أن يأخذ من الدنيا؟ حتى وإن كثر لديه المال سيأكل حتى يشبع، ثم بعد ذلك هل إذا شبع هل يستطيع أن يأكل؟ لا يستطيع أن يأكل. لن يأخذ الإنسان من هذه الدنيا أكثر من حاجته مهما كثرت عنده، ولكن طول الأمل والرغبة في الاستكثار التي تحركها دواعي النفوس وأجواء الشيطان هذه تجعل الإنسان يحتقر ما عنده. إذا كانت عنده الآلاف المؤلفة من الأموال لم ينظر إليها، ولكنه ينظر إلى ما في يد غيره، فلان عنده أضعاف هذا وفلان عنده أكثر وفلان عنده أكثر، حتى يحتقر نعمة الله سبحانه وتعالى التي بين يديه. ولو أنه عمل بهدي الشرع في هذا فنظر إلى ما عنده ونظر إلى من هو دونه لعرف مقدار نعمة الله سبحانه وتعالى. إذا كان عنده 10 ربما كان هناك من عنده 8، من عنده 7، من عنده 5، من عنده 1، ما ليس شيء. فإذا نظر الإنسان إلى من دونه عرف مقدار نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، والأجل والرزق مقدران بقدر الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يكتب على جبين ابن آدم وهو في بطن أمه يكتب رزقه، يؤمر الملك بكسب رزقه إذا رزقت فيه الروح، يؤمر الملك بكسب رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد، هذا كله مقدر، ولن يفوت الإنسان شيء مما قدره الله سبحانه وتعالى له من الرزق والأجل، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح إن روح القدس نفث في روحه يعني جبريل عليه السلام أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الإنسان يطلب رزقه ولكن يطلبه بالطريق المشروع، ويطلبه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى إن كان قد قدر له شيئا فإن هذا الشيء سيأتي، وإن لم يقدر له شيئا فلو اجتمع الإنس والجن وبذل كل ما في وسعه لن يستطيع أن يحصل شيئا بل يطلبه الله سبحانه وتعالى له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمدا قوتا. آل النبي عليه الصلاة والسلام أهل بيته وقرابته، والمقصود بالقوت هنا ما يكفي حاجة الإنسان ولا يفيض عنه، ما يكفي حاجة الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يجعل رزق أهل بيته قوتا، يعني أن يعطيهم ما يكفي. وهذا الدعاء أيها الإخوة لو تأملنا فيه فإن نجد فيه يعني حرصا على الخير وحرصا على الأجر وتقديرا لأقدار الله سبحانه وتعالى، توقيرا لها، فإن كل إنسان يحب الخير لنفسه، وكل إنسان يحب الخير لأهل بيته، ويسوء الإنسان أن يرى حاجة في أهل بيته، أن يرى أولاده أو أن يرى أهله أو يرى أقرباءه وهم يحتاجون لغيرهم. ولكن الاستبدار هذا في الدنيا، الاستبدار هذا في الدنيا له تبعات، له تبعات في الدنيا تورث الإنسان غفلة ونسيانا وربما تدفعه للأسر والبطر. ثم هذا أيضا محسوب على الإنسان، الإنسان المحروم في الدنيا هذا الذي لا يحصل شيئا في الدنيا فيصبر ويحتسب يعوضه الله في الآخرة. أما الذي يأخذ في الدنيا ويمتع في الدنيا لا شك أنه لا يحظى بما يحظى به المحروم في الدنيا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أن يكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ويعني أهل النار يخاطبهم الحق يوم القيامة يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الموت، استمتعتم بها. لكن الإنسان الذي يرزقه الله المال فيعمل به في مرضاة الله سبحانه وتعالى لا شك أنه مأجور على هذا، هذا من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى والله يأجره عليه. ولكن هؤلاء ألهتهم أموالهم وصرفتهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى فاستحقوا غضب الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أن يكون من أصحاب هذه التبعات، لا هو ولا أهله، أحب أن يأخذوا فقط ما يكفيهم. اللهم اجعل نصف آل محمد آل محمد قوتا ما يكفيهم، لا يزيد عندهم فيصبح تبعة عليهم ولا ينقص فيحتاجون إلى غيرهم. وهذا أحسن شيء، أن يرزق الإنسان رزقا يكفيه عن الحاجة لغيره ولا يفيض عنده منه شيء يشغله ويحاسب عليه في يوم القيامة. صلى الله على نبينا محمد.